بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أختكم مروة أحمد إن شاء الله تختم وعجبتها إيمان جلال بإذن الله يا بنات. فأنا استعدادوا وزي دايما بقول لكم إن عند الختام ختام القرآن تتنزل الرحمات تتنزل الرحمات. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينزل علينا من رحماته يا رب العالمين. سلام تفضل. فين يا بنتي الهدية؟ فين الهدية؟ أنت بتجيبني يلا حبيبتي اتفضلي. بسم الله ما تخافيش اطمئني. يلا اعوذ بالله. مش عايزه تفخيم كده بالراحه فرق الاحساس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك. سمعتك كده ولا شد النهاردة؟ شد قوي. لا اقرأي بهدوء يا حبيبتي اقرأي بهدوء. قراءة كده زي الشريط. إن الذين إن الذي لا اسم تمطيط لكن أقول إن الذين سبقت لهم كده يعني إحساس كده بالقرآن. إن الذين سبقت لهم التمطيط ده لا تمطيط إن الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نقوي مش نا خلي بالك نون رقيقة يوم نقوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا وعداً علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إله قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. مرعوبة كده بيها سقعة ومرعوبة بس متكلفة. انت جميلة جدا بس الستة انت مهدودة حلوة. اسمعي الشريط الشريط الستة كان مبروك يا حبيبي ربنا يبارك فيك يا حبيبي. وفين مامتك بقى؟ مبروك يا حبيبتي ربنا يا رب يبارك. انت مشدوده اكتر منها بس لا هي سلامتك تعبانه قوي. خلوكي كويس يا امي ده التليفون ده كله انا مش كتر الف خيرك. طبعا كتر الف خيرك انها مبروك يا حبيبتي ربنا يبارك فيكي ويسر لك ربنا يبارك فيك. ها يلا حبيبتي ربنا يبارك فيك مبروك يا حبيبتي الله يبارك ربنا يبارك لك فيها مفرحك بيها. تعالي يا بنتي ربنا يبارك فيكي كل ده في التليفون. جزاكم الله خيرا طبعا هي بس الحمد لله رب العالمين يعني الحمد لله ربنا يبارك فيها ويبارك لك يا حبيبتي فضح قلبك تملك على خير ان شاء الله كليه طب طبعا كليه طب بيطري ماشي ربنا يبارك فيك يا حبيبتي تقولي لي بقى لا اوعي تزعلي منها اوعي تزعلي من المرض اوعي تزعلي من بنتي زعلتك اعملك فيها ايه طيب ما تزعليش منها ابدا هي انا عارفه انها انت قره عينها وهي قره عينك ما تزعليش منها ابدا يعني ربنا يصلحها طيب صح بس بصي لما اقول لك حاجه يعني البنت ما فيش اغلى ما عندها من امها بس الفكره انها اكيد كانت متوتره عشان بتختم بتاع اكيد اعصابها مشدوده لكن لو بعد كده تحب ان انا اكسر لك راسها اه قبل الميكروفون كده عشان تبقى خدمه بعد كده لو اي حاجه عملت فيه كلميني انا خلاص ايوه يا بنتي ما تنجحيش بصي بقى دلوقتي بصي راسها مامتك طويله قوي انت يلا بصي راسها بصي قريتها بصي ايدها وقدمها وقدمها قدمها يلا لا هي بنت جميلة وقدمك وتبوس قدمك يلا بوسي قدم أمك تبوس قدم أو خلاص بقى يلا يا بنت وكمان جت معاكي جاي من مرسى مطروح صح بوسي قدمها يا مروة يلا يا مروة كده حاجة جميلة لا لا لا جميلة جميلة لما أشوف المطار الولد بيقدر قدم أمك إيه لا هي جميلة لا أبدا بالعكس محبش. هي اللي بتكون بالعكس هي البنت فيها خير كتير أسأل ربي يا جماعة عندك ما شاء الله البنت أحسبها على خير تقية والأم تقية ربنا يبارك فيهم الاثنين يا رب العالمين بس قد إيه البنت لما تكون محبة للأم بتبقى عايزة تعمل كل شيء يرضيها وهي أحسبها كذلك مروة فربنا يبارك فيها وفي أم وفي أمها وأسأل ربي أن تقر عينك بمروة ربنا يفرحك بيها هي ما شاء الله متخرجه هي دكتوره لسه بقى فلسه الحياه قدامها ان شاء الله يفرحك بيها يا حبيبتي امانه بقى دي امانه لك امانه ربنا يصلحها يا رب دي امانه حاضر حاضر حاضر دعوه دي بالذات حاضر حاضر اصل ساعات البنات بيحتاجوا من الام بقى بيدلعوا على امهم والام بقى بتبقى خلاص ما عادش عندها بقى طاقه بقى بتبقى تعبت صح ربنا يبارك فيك يلا مروه ها ايوه يا مروه دي مش امي عايزه اكمل الطاقه إذا كملت بقى أنا عندي كذا طاقم إن شاء الله عندك إن نجيب لك النيش بقى اللي تحطيه في إن شاء الله ربنا يبارك فيك جزاك الله خير يا نختم يا بنات عشان كده يا عسى ربي أن تنزل علينا الرحمات يا رب اللهم اجعل هذه الختمة مباركة على من قرأها وأمن عليها اللهم تقبل منا دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العليا من الجنة اللهم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحب حلالا ويحرم حراما ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. اللهم اشغلنا بالقرآن، اللهم اشغل أوقاتنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهله وخاصته الذين هم أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الحاملين العاملين لكتابك. اللهم اجعلنا من الحاملين العاملين لكتابك. اللهم اجعلنا من الحاملين العاملين لكتابك. اللهم لا تزجنا بالنار في النار بتركنا لكتابك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اذهب به همومنا يا رب العالمين، وانقلنا به يا رب من الشقاوة إلى السعادة، من الضلالة إلى الهدى، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن النار إلى الجنة، ومن البدعة إلى السنة، ومن البعد إلى القرب. وانفعنا بالقرآن العظيم، وارفعنا بالقرآن العظيم. تقبل منا يا رب العالمين، وعنا فيه يا ربي، وعنا فيه يا ربي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا في ختمتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. أصلح أمورنا، اللهم أصلح أمورنا، اللهم أصلح أمورنا جميعا، واهدي أنفسنا، اللهم اهدي أنفسنا، اللهم اهدي أنفسنا، اللهم لا تجعل الشيطان للشيطان ولاية علينا يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، واجعلنا يا ربي من سعداء الدنيا وسعداء الآخرة، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وارحمنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، تيمن بها كتابنا، وتيمن بها كتابنا، وتيسر بها حسابنا، وترد بها كل الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم لا تفتنا في ديننا ولا دنيانا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مبروك يا مروة حبيبتي، مبروك يا إمام معلمتها، طبعا جزاء الله خير لأن كان تعلمها كله من خلال التليفون، فلأن البنت في مشينا مش في اسكندرية، في مرسى مطروح، وجزاكم الله خيرا عنها في أمها بنتها، جزاك الله خيرا عنها مروة، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يزيدها في دينها ودنياها يا رب العالمين. السلام عليكم.